الأوطان أفضح المصاري لا أشياء تبني العدم فصل وموسى ما بسم الله بسم الله فصل وموسى ما مسمى العدم الضمير في مسمى راجع إلى العدم مسمى نوعان هذا علم الشخص علم الجوفي اسم الساج ما وصل لنا علم الجوفي وأما علم الشخص وعلم مسمى ها ومسمى مسمى علم الشخص نوعان من العلم ايش المراد بالعلم سجاتي ايش المراد بالعلم قول العلم قول العلم والله العلم قول العلم سبحان الله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ما اسمع هذا الكلام انا قلت لك انت شوف الكتاب هذا العبارة يعني ابن هشام ما ليست حجي ما اسمع ايوه قول الكلام انا يقول يقول ابن هشام أيوة. فصل ومسماه نوعان مسماه مسمى علم الشخص نوعان أولو العلم أيوة هذا معناه العقلاء وغير العقلاء صحيح أولو العلم من المذكرين كجعفر والنسات كشامخ أيوة عرفنا وما ذؤلفوا كما كالقبائل كالقرن والبلاد كعدن والخيط كلاحق علم الفرس والإبل كشتقب نعم واضح والبقر كعراري عراري هذا علم على إيش ما سمعنا بهذا سمعت البقر كشعراري قال في شيء كلب معاوية وفرس مدينين لو اسمعت انتبه يا أقول خلينا نقول والبقر كعراري الشيخ غنم ايش الاسماء للاشخاص يعني هذه الاسماء للحيوانات لاشخاص معينين الشيخ طيب هو علم لا يكون على الشخص لا يكون الا معدين لمسمى هذه البقره فهمنا كمان عندنا فهمنا اخت طرفه بن عبد نعم طيب من شواعر العرب فاهم ولا جمع شاعرتي ما نقول من شعراء كما قاله ابن عقيل من شواعر العرب او من لا ولو كان بالطريب لا تجمع لا يكون يعني لا توصف المرأة بانه من شعراء العرب بل انما يقال من شواعر العرب طيب الشيخ هو لم ياتي الى النساء مطلقا يا اسمك انت ما فهمت فواعد استدمع هيا شاعر هيا شعراء ما تجمع تجمع شاعر هو جمع شاعر ما تجمع شاعرة ولا شاعر لا هذا يعين هذا على كل حال لا يجوز هذا إذا كتبت هذا يعني مسطب عليه الشيخ إذا قلنا عائشة لا أخي خلينا أقول لك عائشة من الصحابة لهم عائشة من الصحابة راوية الحديث يا أخي فعلاء وهي التي لا تجمع أنتم ما فهمتم هذا فعلاء هي التي لا تجمع على هذا لا تكون جمعا الا لعاقل فاهم ولا عاقل مذكر كما قاله ابن مالك في الفيته ولي كريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضهاهما جمعا اسمك لا يجوز هذا تقول عائشة هذا ايش عائشة انت ما فهمتها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الصحابة يجوز من الصحابة من الصحابيات من الصحابة نعم من الصحابيات ايش وقت من الصحابة نعم يقول هذا نعم يقول في كتاب ما قاله علي قاله شطب علي ايوه ربنا يجيب الكتاب ان شاء الله يجيب الكتاب ايش وقت اقول فاضل اقول لك لا تقول اقول لك يا محمد علي لا تقول هذا لحن فاحش ضايع في اللغة فاعل لا تكون جمعا إلا لفاعل فعلا إلا لفاعل دلت إيش؟ دلت على إيه؟ المؤنث يعني؟ لا المذكر. نعم التاريخ فرع الشيخ الأصل التمكين أقول لك أن لا توقف الفرح. طيب وينقسم العلم إلى مرتجل. المرتجل ما استعمل من أول الأمر علما، لم يسبق استعماله في غير العلمي عند العرب، كسعادة. هذا العلم هو العلم المرتجل، وهذا أحوله، والذي لم يسبق استعماله في العربية في غير العلم كسعادة. هذا وأوذر علما كأوذر لرجل، أوذر هذا يسمى رجل ما هو ثم أتد، وسعادة لمرأة. والثاني القسم الثاني المنقول، العلم المنقول الذي سبق استعماله عند العرب في غير العلمية. ما فهم؟ قبل العلمية لغير، ونقله ونقله إما من اسم، إما لحدث كسي زي هذا منقول، ما هو مرتجل علما منقول، لأن زيدا هذا مصدره زاد زيدا فنقل هذا وصار علما منقول من المصدرية العلمية. نعم. وكذلك فضل. ما فهمتم ولا؟ فضل مصدره فضل فضلا، ولكن نقل عن المصدر هذا سابق استعماله في غير العلمية، لأنه مصر لأنه مصره فضل فضل وصار علما لابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس. ما فهم؟ أفهموا الفرق بين المرتجل وبين المنقول. المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله عند العرب في العربية في غير العلم، مثل سعادة. سعادة هذا مستعمل هذا شغل العلم، مستعمل شغل العلم. وكذلك وجد اسم رجل لم يسبق استعماله شغل العلم. وأما الفضل سبق استعمال علم منقول، لأنه سبق استعماله شغل العلم، لأنه مصدره فضل فضل. ماذا؟ أو لعينه لعين استعمل ايش؟ لا استعمل اسمه عين مجز اسد. اسد هذا في الاصل اسمه ايش؟ اسمه لفرس. لا لا لا لاسد، لحيوان يفترس. وهذا يقتل الحيوانات ويقتل الناس ويقتلها، فصار يس فنقيل عن هذا الاسم فصار علما لرجل من العرب اسمه أسد، بنو أسد معروف من العرب. واضح؟ منقول من الحيوان هذا المفترس، هذا اسم جنسي، اسمه جنس، ولكن نقيل صار علما على رجل. لا على رجل. ايش وقت؟ انتبه. طيب وكذلك حارس. وإما من وصف، إما لفاعل كحارس. حارس حارس اسم فاعل من حرس من الحرس، ولكن صار علما. نعم حارث. حارث من؟ ابن خلز اليشكري. الشاعر. انتبه هذا، انتبه يا خي، في حارث بالثاي وفي حارث بالسيني. الشاعر اليشكري. انتبه هذا. أعرفه حتى شاعر جاهل يا أخي، ولو كان جاهلا أقول لك فرق بينهما. طيب نعم، في حارس بالسين. لا لا لا، في حارس بالثاي، حارس حارس بالسين، هي حروس من الحراسة. بواب. ها بواب هذا. وأما حارس بالثاي اسم فاعل من حرسة وزع يحرس. ها لا، هذا حارس، هذا الحارس أبو سفيان بن الحارس، الحارس عم النبي صلى الله عليه وسلم. مات هذا العم على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام له عشرة أعمام، اللهم منهم الزبير، لكن هذا ما أسلم، منهم الحارس هذا. ولكن الحارس هذا له ولد اسمه أبو سفيان ابن الحارس، هو في غزوة حنين. أبو عبيدة وقد عنك الحارس هذا أبو سفيان. نعم أخوه يسبق. أنا قلت لك أبو سفيان، أنا قلت لك هذا، خلي هذا بعد هذا. نعم واضح من الحارس من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر، وله ولد اسمه أبو سفيان. لما نزل الجيوش هذا على هوازن حنين، مسحوهم يعني بالسهام، تولوا، ما بقي إيش إلا الرسول عليه الصلاة والسلام على بغلته، والعباس في جنب هذا ياخذ عشان لا تستعجل للعدل، وابو سفيان بن الحارث كمان على جنب. فقال للعباس نادي الانصار، وكان العباس رجلا صيتا، صوت له صوت جوهري الصوت، فناداه. فلما سمعوا الصحابة صوت العباس رجع، الذي ما رضي له جمله يأخذه ويأخذ السلاح حقته. وهذا مواخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني طهر هذا. شاهت الوجوه، ما ترك يعني إلا ودخلت فيها عينه، فولوا المشركون ولوا. هذا الحارس أبو سفيان الحارس، هو صحابي منذ كان من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ولكن لما أسلم، منذ أسلم ما رفع إيش نظره إلى الرسول عليه، حياء من الرسول عليه. هذا ما ذكرنا هذا في القواعد هذا إلا لأجل أن نعلمكم أن هذا الحارس هذا الحارس من حارسة، مش من حارسة. هذا وحسن، حسن هذا في الأصل صفة من حسنة، صفة مشبهة، لكن قيل عليه وصار علما عن الحسن، الحسن بن عدي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو المفعول أو منقول. انتبهوا هذه الأشياء، لو سألكم واحد عن هذه الأشياء ما تضبطونها؟ هذه نحن نضبطه هنا، ندرس القواعد العربية. وكما منصور اسم مفعول من نصر، صار علما على منصور، هذا علم من العلام المقولة، واضح ولا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم اسم مفعول من حمد. الله نعم. وإما كمان من فعل ماضي، كمان يذكر لكم أنواع لمن قل له أنواع العلم، لمن قل له أنواع. وإما من فعل إما ماضي تشمر، شمر هذا قبيلة من العرب، معروفة الآن. إيه من طيب من طيب. يا أخي خليك أقول. نحن نعرف هذا. سمى ممنوع من السف. قبيلة من العرب. لا على رضي. وين العدة الثانية؟ العدة. العدة. هذا يقول. سمر يستقبل العد معدودة عن من؟ هذا العالمية العالمية هذا هذا وزن السعر هذه الصيغة لا لا لا لا يكون عليها لا يوضع عليه السعر سمر فعل ها انت ولا نعم العالمية وزن السعر واضح هذا طيب ويس أم وضارع كيشكور لا يشكو ها هذا من فعل وفاعل وكذلك الشمر من فعل وفاعل واما من جمله كمن اما فعليتي نعم تشابه قرناه او اسميتي كزيد مطلق وليس بمسموع ولكن هذا يقتضيه قياس وليس بمسموع العلم المنقول عن الجملة الإسمية وهذا غير مسموع في لسان العرب ولكن القياس يقتضيه وهذا ولذلك قال ابن هشام وليس بمسموع ولكن العرب قاسوا جعلوه قياس لكن ما سمع وعن سيبويه الأعلام كلها منقودة ولكن كلام فاضي كلها هذا كلام فاضي كلها لا سعاد هذا منقول عن إيه له إيش الكلام الفاضي هذا لا سعاد سعاد سعاد هذا من يصير أنا سعاد هذا مصر من سعد أقول لك لا تكلم كلام فاضي أن تتبع هذا الكلام. هم ليسوا في سيبويه. الله روحه. نعم لا ولو تطلع ما تشوف. وعن الزجاج كمان كلها مرتجل. إذا نتبع هذا القول. لا القولان هذا لا نتبع. نتبع نحمل القول الأول. إنها قسم لا تسمين. منقول ومرتجل. هذا القول الصحيح. الأصح. وأما هذا القول واضح من يعني ألفش الزجاج طبعا فصل وينقسم أيضا ينقسم العلم أيضا إلى مفرده كزي وهين إيش المعرف المفرد في باب العلم لا جملة ولا شيء مضافا ولا شيء مضافا ولا شيء مضافا أوكي برضو لا في باب المنادى واما هذا الذي قال في باب المبتدا هذه عباره ما يعرفها الا المحمدون اشوف مفرد في هذا في باب العلم ما هو ما ليس مسمى ولا مجموعا ولا ولا ما ليس مسمى ولا مجازا في باب المفرد العراق انا ما قلت في باب العراق قلت لك في باب العلم فقط ما ليس شبه جملة ولا شبه أبدا هذا في باب المبتدا والخبر ولا مركب ولا ولا مضارع انتبه هذا المفرد به فهمت ولا سيبويه هذا ليس المفرد ليس مفرد إذا معناك العلم له أربع حالات يعني أه؟ المفرد له أربع خمس حالات لا في كل باب عبارة هذا للنحويين أنا يعد باب يعني في باب لا التي تعمل عمل الأمة وفي باب المنادى وفي باب المبتلى والخبر وفي باب العلم وفي باب المفرد خمسة وهذه الذي ما لو سألت كثيرا من الناس هذا اللي يدعون معرفة يعني العربي نحن ما أعطوا لك الجواب زي ما أعطاني هذا قاعدة قريبة مفرد قريبة مفرد ليس بمفرد ليس مفردا لانه مركب المراد به ما ليس بمركب ولا مضارع هو كزيد وهندي هذا المفرد في باب العلم أما المركب هذا والمضاف هذا لا يسمى مفرد. انتبه يا شنقيطي أنت تركت أخذت هذه النقاط ولكن ما عرفت هذا المركب هو هذا وليس المركب ولا المضاف ما ليس مركب أحد ولكن يأتيك المركب المركب يشمل عام ولكن إيش المضاف غير عام هذا من المركب من المركب ولكن ولذلك ما ليس بمركب ولا مضاف انتبه طيب عبد الله مضاف ليس بمفرد ليس بمفرد ولا بالعدم في باب العدم ليس بمفرد انتبه هنا أنا قلت لكم هذا كثير من الناس ما يفهمون ولكن هذا الذي يريده هذا الذي يريده ابن مالك وان يكون مفردين فاقصد سعيد مثال سعيد الكرسي العلم هناك يعني مفرد لانه ليس بمركب ليس مركبا ولا مضاف يحوى ان يكون المفرد باللقب نعم هو اللقب العلم واللقب كل واحد منهما مفردين عند البصريين واجب ان يضاف العلم فيها وعند الكوفيين لا يا اخي هذا نحن طب اللقب بيكون مضاف اللقب بيكون مضاف لكن يكون مضاف ايوه طيب كيف يكون في باب العلم احنا قلنا في باب العلم لا يكون مضاف ولا يكون مفرد في باب العلم لا يكون مركب ولا مضاف من هو المفرد في العلم في باب العلم نعم هو طيب ما اللقب ولكن اللقب ياتي كمفرد وياتي كمضاف غير مفرد والعلم ياتي كمفرد وياتي كغير اسمع شوف التمثيل اللي سواه فصل وينقسم ايضا العلم الى مفرد سواء العلم هذا سواء يعني علم يعني سواء اسما ولا لقب الى مفرد كزيد وهيك هذا المفرد في باب العلم والى مركب اسمع نعم وهو المركب هذا ثلاثه انواع مركب اسرائيلي تبارك نحو وسابق قرناه هذا مركب إسنادي وهذا حكمه الحكاية قال نبيت أخواني بني يزيد أخواني بني يزيد هل علم علم البيت بيت يحتاج إلى الإعراب يا شنقيطي لا تستهين بهذا البيت أعطيني من عنده كتاب لا هذا أنا أعلمه إن كان ما تعريف العرب أنا أعلمه أنا أعلمه نبيت أخواني نبيها فعل الماضي نبيته نعم فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بداية الفاعل مبني ايه؟ ايوه فعل الفاعل مبني ايه؟ مبني على السكون مبني للفاعل ها؟ ولا مبني للمفعول؟ مبني للفاعل نبئته مجهول ايوه ايوه نبئته وين الفاعل؟ ها؟ وين الفاعل؟ التاء ايوه التاء هذا نعم نبئته اخواني أنا كم تعرف خلينا نمشي أيوة ما الفاعل آه ما الفاعل ما أنا لا الفاعل أخوان والتاء هذا في البيت ويش على بيت الفاعل يكون الفاعلان ما سمعنا في اللسان العربي يعني فعله لا الفاعل كله كما أن إيه كما أن الفاعل لا يتعجب لا يكون إلا فاعلا واحدا كذلك لا يفعل مفعول ثاني ها؟ مفعول ثاني مفعول ثاني لمن؟ لنبئت ها؟ لنبئت هي نائب فاعل ها؟ التاء نائب فاعل أخواني مفعول ثاني إذا نبئت ما هي نبئت التي يعني تتعدى إلى مفعولين ولا إلى ثلاثة مفاعل إلى ثلاثة ما هي؟ ما هذا كثير من الناس ما ينتبهين تبع هذا نبئته شوف الذي ما اطلع على الاشموني ما يعرف على ذلك. خمسة أفعال، خمسة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. انتبه، نبأ، أخبر، يعني أقول ابن مالك في أنا تتذكر وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر، مش حدثاني اللي يقول البخاري ولا مسلم، هذا لا تتعدى إلى نبأ. هذه الأفعال الخمسة بمعنى أعلم، ولذلك ابن مالك قال وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر. المفعول الأول ناب عن الفاعل، والثاني أخبار، يعني يزيد هذا مفعول، يعني المفعول الثالث ياتيك في اخر الدرس. يا شيخ اخبرت ديت مش تنصب مفعولين من اخوات ظن اخبره. ايوه اخبره اخبره، ما هو اثنين ثلاثه من اخوات ظن اخبرته. اخبرته ايش؟ ما هو من الخبر هذا؟ لا اقول لك اخبره انبأ خبره حدث كذاك. خمسة أفعال، أنبأ كذاك خبر. هلو هذا بمعنى ما هو من بمعنى حدثته التي في الحادثة، لا هذا بمعنى أعلمته له لها شواهد واضح. نبيت ذرعة والصفاهة القسمية يهدي إلي غراب ابن إشعاف، هذا في البيت كمان نبيت ذرعة والصفاهة القسمية يهدي هذا، وكذلك هذا المفعول الثالث في آخر البيت. أمشي يا أخي، أنا وين الشاهد فيه؟ بني يزيد، إيش أعرف بني يزيد؟ بني هذا إيش أعرفه؟ هات يا ولد، هات بدل ها؟ بدل هذا؟ لا تجعله بدل، هذا من جسمه. أي بدل هذا منصور؟ نعم ولما؟ من أسماء خمسة. أبداً بانونا هذا من أسماء خمسة؟ لا هذا ملحق بجمع المذكر الثاني. نعم المذكر الثاني كمان الملحقات به نصب الياء. بني يزيد، ويزيد وش عربه؟ هذا الشاهد مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه مشروع. نعم وأعلمت ذلك الطمة. لا يا شيخ حتى هل الجر في اللسان العربي يكون بالضمة؟ لا يا شيخ هذا هات أعطينا الجواب اللي هو في الحرف. كمان إنا لله يوم يا ولد ايش بك أنت ايش عندك؟ نبيت يعني نبيت نبيت أخباري بني يزيد. نعم يزيد وهذا شحربه مجرور. ما سكت انك تعدلته وعيد. هات يا سجلت يا راح يا من يا راح يا عم يقول منابذها العلم ولا عذر كذا. لا لا لا هو الحين الشيخ اسمع يا شيخ. لا لا لا ما اسمع يزيد يشحرب العلمية ووزن فيه وزن زين هيا. ولكن الآن إيش العلمية ووزن الشعر هذا هو الذي منعه. نعم هو هذا الذي منعه. نحن قلنا لك وعلامة الجهل وين؟ بالفتحة نيابة عن الكسر. لا وين الفتحة؟ الفتحة في آخر يزيد لأنه لا قال لك يزيد والضم الشعر. أنا ما أدري قول لي هذا ما نعرفه. لا لا يا شيخ إذا كان بالضم فهين حركة الحكاية. حركة الحكاية. قال يزيد. بني يزيد لا خلاص خرج من باب العلمية ولا لا أبدا ما خرج من باب العلمية. هذا الاستدلال من العلم هذا يكون على الحكاية. نعم يزيد مضاف إليه مجرور بالفتحة المقدرة منع من ظهوره اشتغال المحلي بحركة الحكاية. هذا الإعراب الصحيح. خذوا هذا الإعراب فهمت ولا يكتب هذا الإعراب. ولكن في كمان بني يزيد. ايوه اذا قلت هذا مزور بالفتح، ولكن على الحكايه واحكي او علي يقولون هذا. انتبهوا لي هذا مثل، وان يرى هذا البيت اللي هو فهم وصلنا يا والمركب المسجد. هذا انواع التركيب، اللسان العربي فيه تراكيب، ولكن كثير من الناس ما يعرفون انواع التراكيب هذه الا من درس القواعد العربيه دراسه كما طيب. واضح ولا التركيب تراكيب قصيره ومركبه مسجد، وهو كل كلمتين حياة. أعرف هذا تعريف المركب المجزي، اللي ما يعرفها يعني هنا المركب المجزي، وهو كل كلمتين منزلة ثانيتهما منزلة تايتانس. هذا المركب تايتانس تايتانس مما قبلها. فحكم الأول أن يفتح آخره كبعد مكة.